لاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها، مسك طيب ورياحين، زاد الأنس برياها. لاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها، مسك طيب ورياحين، زاد الأنس برياها. متع بصرك يا ولهان وانس همومك والأحزان، متع بصرك يا ولهان وانس همومك والأحزان، متع بصرك يا ولهان وانس همومك والأحزان. فزيارة أعظم فيها للروح منا، تحلق شعره حلقا تراه طيبا عبقا، ما شاء الله كحيل العين أسودا إلى الخيرات منطلقا، ما شاء الله أما قلبي به وبكى غدا في حبه أريقا، أما قلبي به وبكى غدا في حبه أريقا، وقد عجزت عباراتي يا طه بوصف تلكم الذات، يا طه عسى ألقى بأبياتي أنا أنمع بشاراتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي. وداعي يا أبا الزغرى وداعا، فقلبي في الجوى ذاب التياعا، رحلت ودموعي تنساب شوقا، وقلبي مبحر يحكي الشراع، رحلت ودموعي تنساب شوقا، وقلبي مبحر يحكي الشراع. على الهادي وعطرته وجمع الصحب والحنفاء، على الهادي وعطرته وجمع الصحب والحنفاء.